بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تسجيل لشرح الدرس 39 من كتاب التربية الإسلامية للصف الأول ثانوي، وهو درس من أحكام الزواج. أبنائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الذي سأشرحه اليوم هو درس من أحكام الزواج، ورقم الصفحة 152 في النسخ الجديدة 152. وبكرر طبعا لأبنائي اللي معهم النسخ القديمة إنك يعني تبحث عن رقم الصفحة لهذا الدرس في نسختك في فهرس الكتاب، عنوان الدرس من أحكام الزواج. طبعا يا شباب، أنا بدي أنبه على أمر قبل ما أبدأ في الشرح، وهو أنه أي واحد منكم يعني عنده سؤال أو استفسار سواء على الدرسين الماضيات اللي سجلناهم وبعثناهم إلكم أو الدرس اللي أنا سأشرحه الآن، أنه يدخل على المنظومة اللي هي منظومة مايكروسوفت تيمز ويعلق تحت الروابط اللي أنا حطيت لكم إياها اللي فيها الدروس، يعني أكتب السؤال وأنا إن شاء الله أول ما بدخل يعني بقرأ أسئلتكم بجاوب عليها يعني مباشرة إن شاء الله تعالى. فأنت يعني اسمع التسجيل، استمع له كويس، التسجيلات هذه اللي برسلها، وزي ما حكيت لك زي ما اتفقنا دائما يكون كتابك معاك وقلمك معاك، أي معلومة مهمة أي شيء بنبهكم عليه تسجل ملاحظة عندك على كتابك وتكتب، وإن شاء الله يعني ربنا يكتب لكم جميعا التوفيق والنجاح. عنوان الدرس يا شباب من أحكام الزواج. طبعا الزواج يا شباب شرعه الله عز وجل لحكم يعني عظيمة جدا، من أهم هذه الحكم استمرار النوع الإنساني، استمرار النسل. وبتتذكروا لما مر علينا في درس من الدروس مقاصد الشريعة الإسلامية، طبعا أخذنا مقاصد الشريعة الإسلامية، أهم مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على الضرورات الخمس، مرت معانا في دروس سابقة الحفاظ على الضرورات الخمس اللي يعني إن شاء الله أن نكون مذكرينها، اللي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل أو العرض، حفظ النسل أو العرض. فالزواج شرع لحفظ النسل أو لحفظ العرض. طبعا الآن حنبدأ، يعني الدرس هو طويل شوية، فيعني أتمنى من الجميع يركز معنا. طبعا هو طويل لكنه سهل إن شاء الله، ما في شيء صعب، فإن شاء الله بالتركيز يعني الأمور كلها بتتضح وبتكون واضحة لكم. قال في المقدمة: شرع الله عز وجل الزواج وعظم شأنه لأنه يحقق مقصدا عظيما من مقاصد الدين، وهو المحافظة على حياة الإنسان ليقوم بمهمة الخلافة في الأرض. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هذا من نعم الله علينا، موضوع إيش الزواج، أن يعني جعل لهذه الشهوة الموجودة عند الإنسان يعني متنفسا حلالا وهو الزواج. فبالزواج يحقق الإنسان يعني لنفسه الطمأنينة والسكينة، ويعني يكون سببا في إنجاب الأولاد الذين يعني سيخلفون هذا الإنسان ويحملون اسمه. ولهذه الحكم العظيمة شرع الله سبحانه وتعالى الزواج. قال: ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج ورغب فيه بقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الحديث العظيم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. الباء يا شباب هي يعني تكاليف ومصاريف الزواج، الباء هي تكاليف ومصاريف الزواج. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد الشباب: من كان قادرا على تحمل الأعباء المالية للزواج أمره أن يتزوج، وشو علل إيش السبب؟ قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طبعا حتى الإنسان يعني يسيطر على نفسه ويضبط نفسه عن الوقوع في المحرمات من النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو يعني لا قدر الله يتلبس بشيء أعظم، فلذلك الواجب عليه أنه يعني إذا كان أمور المالية قادر فيها على تحمل أعباء الزواج أنه يبادر إلى الزواج حتى يتمكن يعني من غض بصره عن الحرام وحفظ فرجه عن الحرام. ثم أكمل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بقوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طبعا كلمة وجاء تعني وقاية، وقاية من الحرام، وجاء المقصود فيها الوقاية من الحرام. من لم يستطع، من لم يكن قادرا على تحمل أعباء الزواج المالية، ما عنده مال كافي إنه يتزوج الآن، يصبر نفسه بالصوم. والصوم يعني من خصائصه أنه يكسر شهوة الإنسان، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ فإنه له وجاء، يعني وقاية من الوقوع في الحرام. ثم قال فما الزواج وما شروط صحة عقد الزواج وما مقدماته. طيب بدنا ننتبه الآن، في عندنا تعريف لازم نحفظه ونفهمه. تعريف هذا هو تعريف الزواج. قال مفهوم الزواج هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا بقصد إنشاء أسرة تحصينا للفرد والمجتمع. هذا تعريف الزواج، لازم نحفظه يا شباب. التعريف هذا إذا جبنا لك عرف الزواج، هذا هو التعريف. عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا بقصد إنشاء أسرة تحصينا للفرد والمجتمع. طبعا العقد، العقود أنواع، في عقد بيع، في عقد إيجار، وفي عقد زواج. الزواج عقد. طيب هذا العقد بين من ومن؟ بين رجل وامرأة، لكن صفة هذه المرأة أنها تحل له شرعا، بمعنى أنه يجوز له شرعا أن يتزوج منها، فلا يوجد سبب من أسباب التحريم، يعني تحريم الزواج بينه وبينها. طبعا إحنا، أنا ما بدي أفصل كثير في موضوع التحريم أو المحرمات من النساء، لأنه حيجي في درس مستقل بعد هذا الدرس مباشرة، في عندنا درس مستقل كامل اسمه المحرمات من النساء، لكني أنا الآن يعني أشير إشارات مختصرة، وإن شاء الله التفاصيل في موضوع المحرمات من النساء بنأخذها في الدرس القادم. كيف يعني محرمة؟ يعني في أصناف من النساء يحرم على الإنسان أن يتزوج منهن مطلقا، وأن يتزوج بهن مطلقا، ما بيجوز بحال من الأحوال أنه يتزوج منهم. مثل مين؟ مثل الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، ومثلا أم الزوجة اللي هي حماته، يعني هاي الأصناف وغيرهم طبعا، وغيرهم يعني مثل الأم من الرضاعة وغيرهم، حيجي التفاصيل كلها. هؤلاء لا يحل للإنسان بحال من الأحوال أنه يتزوج منهم، لأنه الحرمة بينهم وبينه حرمة مؤبدة. وهناك نوع آخر من الحرمة، وهو الحرمة المؤقتة، أن يحرم على الإنسان أن يتزوج من امرأة معينة حرمة مؤقتة، يعني لوجود سبب، فإذا ما زال هذا السبب زالت الحرمة. مثل إيش؟ مثل امرأة مثلا متزوجة عندها زوج الآن، إيش حكم زواجها من غير زوجها؟ محرم. طيب هذه الحرمة هل هي حرمة مؤبدة ولا مؤقتة؟ لا، منقول الحرمة هون حرمة مؤقتة، لأنها على ذمة هذا الزوج. طب فرضنا هذا الزوج طلقها أو مات عنها، طبعا أنتم تعرفوا في إشي اسمه العدة، اللي هي المدة اللي تمكثها المرأة بعد وفاة زوجها عنها أو بعد طلاق زوجها لها. بعد ما تنتهي هذه العدة يا شباب، يجوز لها أن تتزوج بغير هذا الزوج الأول، وبالتالي يعني تحريم بقية الرجال عليها هو تحريم مؤقت وليس تحريما مؤبدا. وطبعا برجع بقول لكم التفاصيل يعني ما بدي افوت فيها الان لانه حناخذها في درس مستقل، بس بدي نفهم التعريف. هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا، هاي المرأة تحل له يعني يجوز له الزواج منها، وما في بينه وبينها لا حرمة، لا حرمة زواج يعني مؤبدة ولا حرمة زواج مؤقتة، يجوز له أن يتزوج منها. طيب تحل له شرعا بقصد إنشاء أسرة، هذا الهدف الأساسي من الزواج إنهم يعني ينشئوا أسرة، طبعا يعف كل واحد منهم نفسه عن الحرام وينشئ أسرة للمسلمين، يتكاثروا يتناسلوا، وقلنا إنه من مقاصد الشريعة إيش؟ حفظ النسل أو حفظ العرض، تحصينا للفرد والمجتمع. طبعا الزواج فيه تحصين للفرد، ربنا سبحانه وتعالى إيش قال في القرآن الكريم؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بالتالي الإنسان يعني يجب عليه أن يحفظ فرجه عن الحرام، ولذلك يعني شرع الزواج حتى يكون الزواج فيه يعني تصريف للشهوة بالحلال بعيدا عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. قال بقصد إنشاء أسرة تحصينا للفرد والمجتمع، طبعا المجتمع بصلاح الأفراد يصلح المجتمع، إذا كل الأفراد يعني انصلح حالهم تلقائيا المجتمع إيش؟ أيضا يعني يصير مجتمعا صالحا. طيب ننتقل للعنوان اللي بعده وهو شروط صحة عقد الزواج. بدي تركزوا وتفهموا يا شباب الحالات اللي بدنا يعني أو الشروط اللي بدنا نحكيها، لأنه يعني ممكن نجيب إحنا أسئلة عليها يعني خلينا نقول بأساليب مختلفة. ممكن يجيني سؤال بإني أجيب لك يعني مثلا حالات معينة وأقول لك أذكر الحكم الشرعي مع التعليل، أجيب لك حالات وأقول لك أذكر الحكم الشرعي مع التعليل، هاي صيغة من الصيغ اللي ممكن تيجي على هذا العنوان اللي هو شروط صحة عقد الزواج. ممكن أقول لك عدد، أجيب لك سؤال مباشر عدد شروط صحة عقد الزواج، وممكن يكون السؤال مش مباشر مثل ما حكينا أني أجيب لك حالات وأقول لك أذكر الحكم الشرعي مع التعليل. طبعا لما أحكي لك أذكر الحكم الشرعي مع التعليل بدك تكون مستحضر في ذهنك هذه الشروط، لأنه إذا اختل واحد من هذه الشروط يبطل إيش؟ يبطل عقد الزواج، بيصير عقد الزواج باطل. وبالتالي حتى يكون عقد الزواج صحيح يا شباب لازم تكون الشروط الأربعة اللي أمامنا هاي كلها متوفرة في العقد، يعني ما بصير يتوفر مثلا واحد أو اثنين منها والبقية ما يتوفروا، لا الأربعة هذول الموجودين أمامك لازم يكونوا كلهم موجودين في عقد الزواج حتى يكون العقد صحيح، واختلال شرط من هذه الشروط يؤثر على صحة عقد الزواج، وبالتالي يعني بدلا من أن يكون هذا الزواج أو هذا العقد صحيحا يصبح عقدا باطلا. طيب قال يشترط في عقد الزواج ليكون صحيحا شروط عدة، منها أولا أن يقوم العقد على التراضي بين الزوجين بألفاظ تدل عليه صراحة وهو ما يعبر عنه بالإيجاب والقبول. طبعا الإيجاب والقبول يا شباب هو الصيغة، صيغة عقد الزواج، وبيقول لك أول شرط من شروط عقد الزواج يكون في تراضي، بمعنى إن الزوج يعني راضي وقابل بأن يتزوج من الإمرأة الفلانية، والزوجة أيضا قابلة ويعني راضية بأن تتزوج من الرجل الفلاني اللي تقدم للزواج بها، وبالتالي ما بصير يكون في إكراه أو إجبار في الزواج. الإكراه أو الإجبار يبطل يعني الزواج لأنه ما بيكون في رضا، والرضا شرط أساسي من شروط يعني العقد هذا. لابد من كلا، لابد لكلا الزوجين إيش؟ أن يعني يكون راضيا بهذا الزواج. وطبعا الرضا هذا وين بيظهر؟ بيظهر في الصيغة. الصيغة، صيغة العقد سماها العلماء يعني سواء في الزواج أو في غير الزواج من العقود، الصيغة اسمها إيش؟ الإيجاب والقبول. طبعا هاي الصيغة يا شباب تكون بين يعني الزوج وبين بين الزوج وبين ولي الزوجة. ولي الزوجة هو الرجل المسؤول عنها، سواء كان هذا الولي يعني والدها إذا كان والدها موجود على قيد الحياة، أو يعني شخص آخر يعني قريب منها، مثل يعني الأخ الأكبر أو الأخ، أو يعني سواء كان أكبر أو أصغر يعني حسب الموجود، أو مثلا العم حسب يعني الشخص الموجود إذا كان الوالد مش موجود. طيب الصيغة كيف بتيجي، أو الإيجاب والقبول كيف بيجي؟ إنه مثلا يقول الولي الزوجة سواء أبوها أو غيره، يقول للزوج زوجتك ابنتي فلانة، وبيذكر اسمها على يعني مهر قدره كذا وكذا. مثلا فرضنا، أنا بدي أفترض يعني فرض أو مثال، مثلا قال له زوجتك ابنتي فلانة، بيحكي اسمها على مهر قدره مثلا 3,000 دينار معجل و3,000 دينار مؤجل مثلا، مثلا يعني هذا مثال. هذا الكلام اللي صدر أولا من أحد المتعاقدين إيش بنسميه؟ بنسميه إيجاب. لما قال لأبوها أو وليها للزوج زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره 3,000 دينار مثلا معجل و3,000 دينار مؤجل، هذا الكلام اللي صدر أولا من أحد المتعاقدين هون اللي هو ولي الزوجة يسمى إيجاب. طب إيش هو القبول؟ القبول الكلام الذي يصدر ثانيا من الطرف الثاني من العقد. طبعا هون مين عندنا الطرف الثاني؟ الطرف الثاني اللي هو الزوج. شو بده يقول الزوج؟ وأنا قبلت الزواج من ابنتك فلانة على المهر الذي ذكرته، على مثلا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إلى آخره. وبالتالي لابد يكون القبول، الكلام اللي يقال في القبول موافق للكلام اللي قيل وين؟ في الإيجاب، حتى يعبر عن الرضا. يكون في تراضي بين الكلام اللي قاله ولي الزوجة وبين أولا اللي هو الإيجاب، والكلام اللي قاله الزوج ثانيا وهو القبول. إذن الشرط الأول من شروط عقد الزواج الرضا، الرضا بين الزوجين. طبعا أنا كيف بدي أعرف الرضا بين الزوجين؟ أول شيء الزوجة في إنسان يعني بينوب عنها اللي هو مين؟ وليها. وليها بيعبر عن يعني رغبتها في الزواج. وفي عندي مين؟ الطرف الثاني اللي هو الزوج. فولي الزوجة يقول مثلا أنكحتك أو زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذا وكذا، والزوج بيوافق الكلام بيقول وأنا قبلت الزواج من ابنتك فلانة على يعني المهر الذي ذكرته. هذا كله شو منسميه شباب؟ منسميه صيغة عقد الزواج أو الإيجاب والقبول. ولابد أنه يكون القبول والإيجاب متوافقين، لابد يكون يعني الإيجاب والقبول متوافقين، يوافق القبول الإيجاب، حتى يعني يتحقق عندنا الشرط الأول من شروط عقد الزواج وهو شرط الرضا أو التراضي. طيب ننتقل للشرط الثاني. قال أن يكون كل من الرجل والمرأة حلا للآخر وليس محرما عليه تحريما مؤبدا أو تحريما مؤقتا. وبرجع بقولكم يا شباب موضوع التحريم أو المحرمات من النساء هنفصل الكلام فيه في الدرس القادم، فلا داعي أني أنا يعني أكثر كلام فيه الآن. لكن باختصار معنى أن يكون كل من الرجل والمرأة حلا للآخر يعني أنه بيجوز له أنه يتزوج هاي المرأة، ما في مانع شرعي يمنع من الزواج منها. وبالتالي ما بصير مثلا أنا بدي أضرب مثال على التحريم المؤبد. فلانة من الناس شابة عمرها قريب من عمر شاب، وفي صغرهم مثلا أم هذا الشاب أرضعت هذه الشابة، هل بيجوز له إنه يتزوج هذه الشابة؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه في سبب تحريم، هي محرمة عليه حرمة مؤبدة لأنها إيش؟ أخته من الرضاع. أخته من الرضاع. إذن لابد إنه حتى يكون العقد صحيح إنها تكون يعني حلال إله، حل بيصير له إنه يتزوج منها. أو التحريم المؤقت، كيف يعني ما يكون في تحريم مؤقت؟ يعني إنه هاي المرأة اللي بده يتزوج منها مثلا ما تكون على ذمة رجل آخر، ما تكون متزوجة أو ما تكون معتدة. طب تعرفوا المرأة اللي بتكون في العدة، سواء عدة من وفاة إنه زوجها متوفي عنها وهي لساتها في العدة، أو عدة من طلاق زوجها مطلقها وهي لسه في العدة، بيصير إنها تتزوج من غيره؟ لا، لأنها محرمة على بقية الرجال، وهاي الحرمة حرمة مؤقتة. طب متى تنتهي الحرمة؟ عندما تنتهي إيش عدتها. لما تنتهي عدتها بصير تتزوج من غير زوجها الأول. طيب هذا معنى الشرط الثاني. الشرط الثالث الإشهاد على العقد بحضور شاهدين مسلمين بالغين سامعين للإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما. وبدي تنتبهوا هون لأنه ذكر لكم شروط الشاهدين. يعني أول إشي بدنا نفهم إنه من شروط عقد الزواج إنه يكون في شاهدين يشهدوا على عقد الزواج. طبعا مش أي شاهدين، لابد تتوفر فيهم مجموعة من الشروط. قال بحضور شاهدين مسلمين. إذا أنا أول إشي بفهم لما قال شاهدين إنهم إيش رجلين. وعند يعني جمهور العلماء ما بيصير ما بيجوز شهادة النساء على عقد الزواج. يعني ما بيصير يجيب مرأة يشهدها على عقد الزواج، لا، الواجب عليه أنه يجيب رجلين. طبعا الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح إلا بولي، اللي هو مين؟ ولي الزوجة المسؤول عنها، أبوها أو أخوها مثلا، وشاهدي عدل اللي هم الرجلين. طب شو هو شروط هؤلاء الرجلين الشاهدين اللي بدهم يشهدوا على العقد؟ قال مسلمين. مسلمين، إذن ما بصير يشهد واحد رجل غير مسلم على عقد زواج. بالغين، وبالتالي ما بصير يشهد مثلا طفل، صبي صغير على عقد زواج. سامعين للإيجاب والقبول، وبالتالي ما بصير يجيب مثلا واحد أطرش ما بيسمع ويقول أنا بدي أشهده على العقد. طب ما هو ما سمعش إشي، شو إن الناس قاعدة وحكت قدامه كلام، طب هو سمع ما سمع. بالتالي لابد يكون هذا يعني من شروط الشاهد على العقد إنه يكون سامع للإيجاب والقبول. قال فاهمين المقصود بهما. فاهمين المقصود بهما يعني مثلا بيصير يجيب واحد مثلا يشهده على عقد الزواج، طبعا عقد الزواج كان باللغة العربية، هو جاب واحد مثلا أجنبي ما يحسن أنه يفهم اللغة العربية، هل هذا يعني شهادته على العقد صحيحة؟ لا، لابد يكون يعني حتى يشهد على العقد يكون فاهم الكلام اللي بنحكى. أو مثلا يجيب إنسان مجنون ما عنده عقل ويحضروا العقد ويقول أنا هذا شاهد على عقد الزواج، ما بصير، لأنه هذا مش فاهم شو بصير، شو قاعد يصير قدامه، مش فاهم أنه هذا الحكي اللي قاعد يصير قدامه هو زواج أو عقد زواج. فهمنا؟ إذن الإشهاد على العقد بحضور شاهدين، طبعا قلنا لازم يكونوا رجلين، ما بصير يكون في نساء، شاهدين مسلمين بالغين، سامعين للإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما. طيب الشرط الرابع خلو عقد الزواج من التأقيت، فلا يجوز تحديد عقد الزواج بمدة زمنية محددة، وهو ما يسمى بالزواج المؤقت أو زواج المتعة. طبعا يا شباب من خصائص عقد الزواج أنه عقد مؤبد، هاي خاصية من خصائص عقد الزواج، يعني ما في عندنا في الإسلام إشي اسمه زواج مؤقت. طبعاً شو هو الزواج المؤقت؟ الزواج المؤقت إنه هو يجي مثلاً بده يتزوج من امرأة ويكون مخطط مسبقاً إنه هذا الزواج إيش ماله؟ مؤقت مش حيستمر. مثل إنه مثلاً يكون ناوي يتزوج فلانة من الناس لبعض الأيام مثلاً، مثلاً يومين ثلاث أو أسبوع أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، اللي بيكون من الأول محدد مدة إنه هذا الزواج مثلاً مدته كذا وكذا، شو حكمه؟ حرام، ما بيجوز. ومش بس حرام، يعني هذا كبيرة كبيرة من الكبائر، يعني هذا زنا، يعتبر زنا. قال وهو ما يسمى بالزواج المؤقت أو زواج المتعة. طبعا بجوز انتم بتعرفوا انه موضوع زواج المتعة هذا في بعض الفرق اللي يعني بتنسب حالها للإسلام، اللي هي فرقة الشيعة الرافضة، يعني يبيحوا زواج المتعة، بيقولوا انه زواج المتعة حلال، وطبعا بيستدلوا ببعض الأحاديث، لكن انا بدي ابين لكم الان انه كلامهم كله يعني كلام باطل ولا يصح. لانه يا شباب زواج المتعة، زواج المتعة اللي هو الزواج المؤقت، انتبهوا معي شوي، أباحه الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام مدة زمنية بسيطة لما كانوا المجاهدين يعني الصحابة رضي الله عنهم يخرجوا في الجهاد ويغيبوا عن نسائهم يعني أكثر من 4 شهور ومدة طويلة، ف يعني رخص لهم بزواج المتعة اللي هو الزواج المؤقت، لكن هذه الرخصة كانت لفترة زمنية محددة ثم لغي هذا الحكم، نسخ. شو هو النسخ؟ النسخ أن يأتي حكم متأخر ويبطل حكم متقدم. طب شو الدليل إنه زواج المتعة حرم إلى قيام الساعة أو الزواج المؤقت حرم إلى قيام الساعة، وبالتالي أي واحد بيجي بيقولنا الآن إنه زواج المتعة حلال بنقول له لا كلامك غلط؟ الدليل يا شباب إنه وقع الإجماع بين يعني إجماع الأمة على أن زواج المتعة أو الزواج المؤقت محرم، وهذا الإجماع مستند إلى عدد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الأحاديث الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. الاستمتاع من النساء اللي هو إيش؟ اللي هو زواج المتعة، هذا الزواج المؤقت. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. هذا أول الإسلام. ثم إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. خلص انتهى الموضوع. هذا الشيء في بداية الدعوة الإسلامية أباحه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم حرم إلى قيام الساعة، وما بيجوز إنه يكون الزواج مؤقت أو زواج المتعة اللي الشيعة يعني بيروجوله هذا. وأيضا من الأحاديث اللي بتدل على حرمة زواج المتعة قول ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا تعرفوا سيدنا ابن عباس مر معانا في درس آل البيت إذا بتتذكروا، وهو إيش؟ شو لقبه قلنا؟ قلنا لقبه يعني حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. يعني هو كمان مؤرخ لإيش؟ للفترة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام حرم فيها المتعة إلى قيام الساعة. قال لك إيمتى حرمها؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. خيبر يوم الغزو اللي صارت، يعني خيبر بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين اليهود. في هذا اليوم حرم زواج المتعة وصار محرما إلى قيام الساعة. وبالتالي إذا فرضنا أنه أجى إنسان وقال أنا بدي أتزوج المرأة الفلانية مثلا لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، وبعدين خلص كل واحد بروح في حال سبيله، بنقول له هذا إيش؟ هذا زنا وليس زواجا. ليش؟ لأنه اختل في شرط من شروط الزواج، وهو شرط إيش؟ التأبيد. التأبيد لابد يكون عقد الزواج مؤبد، ولابد يكون خالي من التأقيت. التأقيت عكس إيش؟ التأقيت عكس التأبيد. عقد الزواج في الإسلام عقد مؤبد، ولا يجوز أن يكون يعني مؤقتا بأي حال من الأحوال. طيب ننتقل للعنوان اللي بعده. قال ثالثا: الولي في الزواج. قال: لعقد الزواج آثار تعود على أهل الخاطبين، ولهذا يجب عليهما ألا يقدم على الزواج إلا بعد موافقة ولي الأمر، فإن من حق ولي أمر الفتاة التأكد من كفاءة الزوج وقدرته المالية على تحمل أعباء الحياة الزوجية وحسن دينه وخلقه، أو حسن خلقه ودينه نفس الإشي. طبعا هذا الأمر مهم يا شباب، وبالتالي ما بصير إنه البنت تيجي مثلا وتتزوج من غير علم أبوها أو من غير موافقته. لابد يعني حتى يكون عقد الزواج صحيح إنه يتم بموافقة ولي الزوجة، وقلنا ولي الزوجة هو أبوها بالدرجة الأولى إذا كان أبوها عايش. إذا أبوها مش موجود يعني ممكن يكون أخوها هو وليها أو عمها، حسب يعني أقرب الرجال المحارم إليها المحرمين عليها، يعني أقرب الرجال المحرمين عليها هو بيكون وليها. فإذا كان أبوها هو أولى الناس هو وليها، إذا كان أبوها مش موجود ممكن يكون أخوها مثلا أو عمها حسب الإنسان المتوفر. تالي ما بيصير إنه المرأة تتزوج من غير موافقة ولي أمرها. طبعا شو الدليل على هذا الكلام؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. كررها ثلاث مرات حتى يأكد لنا إنه ما بصير المرأة تتزوج من غير إذن ولي أمرها. وإذا تزوجت بغير إذن وليها بيكون زواجها يشمله يا شباب، بيكون زواجها باطل وما بيكون زواجها صحيح. طيب ليش الإسلام اشترط يعني موافقة أو رضا ولي أمر البنت؟ قال لعدة أسباب. أول الأسباب هذه إنه في آثار بتعود على أهل الخاطبين، يعني هي لما تتزوج الزواج ما بيعنيها هي بس، يعنيها ويعني مين؟ يعني أيضا أسرتها، لأنه هاي الأسرة بدها تناسب هذا الشخص هذا اللي أجا وتزوجها. وبالتالي ما دام في آثار بتعود على أهلها لابد يكون لأهلها رأي، لابد يكون لوليها رأي. هاي أول الأسباب. أيضا من الأسباب التي لأجلها اشترط الإسلام موافقة الولي حتى يتأكد ولي أمر الفتاة من كفاءة الزوج، إنه هذا كفؤ لبنته ولا لا، بيستحق إنه يتزوج من بنته ولا لا، وقدرته المالية على تحمل أعباء الحياة الزوجية. بيقدر يتحمل، بيقدر يصرف على بنته، بيقدر يتحمل أعباء الزواج، لأنه الزواج له مصاريف، سواء يعني قبل الزواج، قبل ما يعني يصير للزواج، أو بعده، يعني بعد ما تكون مثلا عنده في بيته بيقدر يصرف عليها، بيشتغل مثلا عنده مسكن، إلى آخره. من حق وليها إنه يكون يعني مطمن عليها إنها بدها تتزوج، يتأكد كيف حال هذا الإنسان، عنده مثلا مال كافي، عنده مسكن، قادر يصرف على البنت. طيب وحسن خلقه ودينه، وهذا من أهم يعني الشروط، يتأكد إنه هذا اللي جاي يخطب بنتي كيف دينه، ملتزم مش ملتزم، بيصلي ما بيصلي، كيف أخلاقه، يسأل عنه الناس، يسأل عنه مثلا جيرانه، يسأل عنه أقاربه، يسأل عنه الناس اللي حواليه زملائه في العمل، صاحب دين مش صاحب دين، بيصلي ما بيصلي، أخلاقه كويسة أخلاقه مش كويسة، حتى يعرف يعني يعطيه بنته، يزوجه بنته ولا ما يزوجه. لذلك وجب يعني أن يعني يكون لولي الزوجة رأي في زواجها، وبالتالي ما بصير أو ما بيجوز للبنت أنها تتزوج من غير موافقة ولي أمرها. طيب بننتقل يا شباب للعنوان الجديد. قال إيش رابعا؟ هاي عندكم هذه في نعم في أول الصفحة اللي هي صفحة رقم 153، في عندنا عنوان اللي هو رابعا مقدمات الزواج. قال الزواج ميثاق ورباط شرعي غايته تحقيق السكينة والمودة والإحصان. الإحصان اللي هو إيش؟ تحصين الإنسان عن الوقوع في الحرام، هذا المقصود بالإحصان، تحصين الإنسان عن الوقوع في الزنا والوقوع في الحرام. وتكوين الأسر وعقد هذا شأنه لابد له من مقدمات، من شأنها بناء هذا العقد على أسس متينة تقيم دعائمه وتضمن دوامه، ومن أهم هذه المقدمات الخطبة والفحص الطبي. الخطبة والفحص الطبي هذول الاثنين إيش بنعتبرهم؟ بنعتبرهم مقدمات للزواج، مقدمات للزواج، والآن منفصل الكلام فيهم إن شاء الله. قال في البداية الخطبة وأحكامها. طبعا الخطبة يا شباب بكسر الخاء مش بضم الخاء، مش الخطبة، لأنه الخطبة بضم الخاء هي يعني الموعظة أو الكلمة التي يلقيها الخطيب، الكلمة أو الخطبة اللي بيلقيها الخطيب زي خطبة الجمعة، هاي هي الخطبة بضم الخاء. أما الخطبة بكسر الخاء هي الوعد بالزواج، هي مقدمة من مقدمات الزواج. طيب في عندنا هون تعريف، تعريف للخطبة لازم نعرفه ونحفظه ونفهم. الخطبة بكسر الخاء طلب التزوج وفق الأحكام الشرعية، وهي وعد بالزواج بين طرفين وليست عقدا، فلا يترتب عليها أي أثر من آثار عقد الزواج. هذا تعريف إيش يا شباب؟ تعريف الخطبة، وعد بالزواج بين طرفين وليست عقدا، فلا يترتب عليها أي أثر من آثار عقد الزواج. طبعا أنا بدي تميزوا بين أمرين يا شباب. الخطبة في اصطلاحنا إحنا في أعرافنا, والخطبة في اصطلاح الشرع. إحنا في أعرافنا يا شباب عندنا في الأردن أو في بقية يعني معظم الدول, بديش أقول معظم الدول يعني كثير من الدول العربية والإسلامية, لما واحد مثلا يكتب كتابه على بنت قبل ما إنها تيجي وتسكن عنده في بيته, يعني تكون لساتها هي في بيت أهلها وهو كاتب كتابه عليها, منقول إنه فلان إيش خطب فلانة. طبعا هاي الخطبة ليست هي الخطبة بالمعنى الشرعي, هاي خطبة في أعرافنا إحنا بنسميها خطبة, لكن اللي صار لما كتب كتابه عليها هاي مش خطبة, هاي عقد زواج. هو كتب يعني بمعنى إنها صارت زوجة إله في الشريعة الإسلامية لما كتب إيش كتابه عليها, وبالتالي هي صارت يعني زوجة له. صحيح إنه الزواج ما اكتمل لأنه يعني لابد يصير فيه إشهار بعدين, وطبعا الإشهار بتمثل بحفل الزفاف, يعني لما الناس كلها تعرف إنه يعني فلان تزوج فلانة بتحقق إيش الإشهار, وبالتالي بصير إنه إيش يعني تروح معاه وخلص, يعني تنتقل ينتقل سكنها من دار أهلها لدار زوجها بعد هذا الإشهار. لكن قبل هذا الإشهار شو بيكون؟ بيكون في عندنا العقد, وطبعا العقد هذا زواج, العقد زواج. فإحنا منقول عن اللي بيكتب كتابه إيش ماله, منقول عنه إحنا بلهجتنا العامية منقول خاطب, لكن هذا في الشرع مش هو الخاطب. الخاطب أو الخطبة في الشرع هو مجرد الوعد, مجرد الوعد, وبالتالي الخطبة لا يترتب عليها أي شيء. وليس للخاطب بالمعنى الشرعي اللي أنا حكيت لك إياه اللي هو الوعد, الوعد بالزواج, ليس للخاطب أي حقوق, وبالتالي ما بصير إنه يشوف مثلا شعر البنت أو إنه يختلي فيها يقعد هو إياها في غرفة لحالهم مثلا, أو إنه يطلع هو وياها لحالهم. لأنه لسه ما عمل أي شيء, مجرد وعد. كيف يعني مجرد وعد؟ يعني أجا مثلا وزار البنت, زار ده يعني زار أهل البنت, وجلس مثلا وشاف اتعرف على الأهل وتعرف على البنت وأعجب فيها وأبدأ استعداد لأهلها إنه إيش إنه يتزوجها, قال أنا إن شاء الله يعني فيما يلي من الأيام بدي أتزوج بنتكم. لأن هذا الكلام هو الخطبة, مجرد أنه قالهم هذه الكلمتين هذول خطب البنت, يعني طلب الزواج منها أو وعدها بالزواج أو وعد أهلها بالزواج, وبالتالي هذا الوعد لا يترتب عليه أي شيء, ما بيصير يطلع معها لحالهم, ما بيصير مثلا يقعد معها هو وياها لحالهم بمفردهم, ما بيصير مثلا يشوف شعرها أو شيء من جسمها. فهذا معنى الخطبة في الشرع يا شباب. طيب وهي مقدمة بتكون قبل العقد. طبعا ما بيصير انه مثلا يشوف شعرها او يطلع معها الا بعد ما ينكتب الكتاب, لانه ما بتصير زوجة له الا بعد ايش, الا بعد كتب الكتاب. انا هاي بدي يعني النقطة هاي نكون ان شاء الله فاهمينها, وبرجع بكرر يعني اي واحد مثلا بيلاقي فيكو لما يسمع الشرح هذا او شرح درس اخر من الدروس بيلاقي صعوبة او في اشي مش فاهمه, يبعث لي على هي المايكروسوفت هذه تيمز المنصة اللي عملوها, يكتب السؤال فيه زي تعليقات هيك خانة تعليقات, بتكتب السؤال للإشي اللي مش واضح وأنا إن شاء الله بس أشوفه يعني بجاوبك عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب أرجع للدرس. قال والخطبة مشروعة لمن أراد الزواج لمن لها من آثار مهمة في تعرف الخاطبين إلى بعضهما واستقرار حياتهما في المستقبل حياتهم الزوجية. طبعا ليش يعني ليش الخطبة مهمة؟ حتى انه مثلا يعرف انه هل هذه البنت مناسبة له ولا مش مناسبة له, يعني حقه انه هو يعني مثلا يجي مع اهله ويتعرفوا على اهل البنت ويشوف البنت وتشوفه, حتى انه يحصل التوافق ويحصل القبول بينهم, لانه اذا ما أجا ولا شافها ولا خطبها يعني ما حيحصل يعني التوافق. لو فرضنا أنه مثلا بعث أهله يخطبوا له في فلانة من الناس وهو ما شافها ولا عرفها ولا عرف أهلها, وبعدين فجأة هيك راحوا كتبوا الكتاب بدون ما يعرفها وخلص صارت مرته وانتقلت للسكن في بيته, طبعا هذا ممكن بعدين مثلا ما يتقبلها, ممكن يصير بينه وبينها مشاكل. فلأجل أنه الإسلام يختصر هذه المشاكل من البداية قال له روح وتعرف عليها في دار أهلها أمام يعني طبعا بحضور أهلها وناس مثلا من أهلك وتجلسوا مع بعض. طبعا هي بتكون لابس حجابها وموجودين أهلها, هي بتشوف هذا الخاطب وهو بيشوفها وبيتعرفوا على بعض يتكلموا مع بعض. إذا صار توافق خلص بينتقلوا للخطوة القادمة اللي هي خطوة إيش, كتابة العقد اللي هو كتب الكتاب إحنا بنقوله اللي هو عقد الزواج. واضح؟ طيب أحكام الخطبة هاي يعني فيها أيضا يعني بعض النقاط المهمة برضو. هون يا شباب السؤال ممكن يجي مثلا عدد, وممكن يجي حالات زي ما أنا قلت لكم أني أجيب لك حالة وأذكر لك يعني أذكر الحكم الشرعي مع التعليل مع بيان السبب يعني. طيب قال على الخاطبين في مدة الخطوبة مراعاة الأحكام الشرعية نعم الآتية: واحد, تعرف كل من الخاطبين إلى بعضهما, فقد أجاز الشارع لكلا الخاطبين التعرف إلى بعضهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه لما خطب أو عندما خطب: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يعني هذا سيدنا المغيرة بن شعبة لما كان بده يتزوج الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قبل ما تتزوج روح شوف البنت, إذا يعني حسيت أنها مناسبة إليك ساعتها إيش تكتب كتابك عليها بتتزوجها. واضح؟ فإنه أحرى, أحرى يعني أجدر, انظر إليها فإن النظر إليها أحرى يعني أجدر أن يؤدم بينكما, يعني أن يعني بمعنى هي كتب لك المعنى شايفينه بين قوسين الإصلاح والألفة والمودة. المقصود فإنه أحرى أن يؤدم بينكما, يعني أنت لما تشوفها فهذا بيكون أدعى لإيش, لحصول القبول بينك وبينها وحصول يعني حصول المودة والرحمة بينك وبينها لما أنت وياها تشوفوا بعض يعني ويكون كل واحد منكم متقبل للثاني. تمام. طبعا هذا الكلام امتى بيصير؟ هاي المرحله في مرحله الخطبه لما يروح يزور اهلها يزورها يعني يزور اهلها في بيتهم ويتعرفوا على بعض. واضح؟ طبعا ما حدود النظر يعني على ايش بيصير يطلع على؟ بس على الوجه والكفين, وحتيجي معنا في النقطه جيم. طيب قال باء, حرمه الخلوه بين الخاطبين. برجع بذكركم انه الخطبه في الشريعة الإسلامية معناها مجرد الوعد, مجرد الوعد بالزواج, وبالتالي هذا الوعد لا يترتب عليه أي شيء, ما بيترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج, لا يوجد للخاطب أي حق من حقوق الزوج, وبالتالي ما بيصير أنه يختري بالمخطوبة أنه يقعد هو وياها مثلا في غرفة أو يطلعوا مع بعض لحالهم. حرمة الخلوة بين الخاطبين. قال ولما كانت الخطبة وعدا بالزواج فإن الخلوة بينهما, يعني مثلا يروحوا على مكان مسكر لحالهم مثلا أو تتسكر عليهم مثلا باب غرفة أو يتسكر عليهم بيت, هذا هي الخلوة ما بصير لأنه هي لساتها ما صارت إيش, ما صارت زوجة إله. قال والخروج معا وحدهما لا يجوز إلا بعد عقد الزواج, لأنها متى تصير زوجة له؟ بعد إيش قلنا؟ بعد أن يكتب يعني الكتاب اللي هو عقد الزواج. طيب الحكم الثالث اللي هو في النقطة جيم, لا يجوز للخاطب أن يرى من المخطوبة ما سوى الوجه والكفين. يعني بالتالي لما هو مثلا في مرحلة الخطبة لسه بده يعني يتعرف على البنت ويشوفها ويشوف أهلها, ما بيصير هذه البنت أو المخطوبة تظهر أمام هذا الخاطب إلا إيش, وجهها وكفيها. طبعا تظهر الوجه لأنه الوجه يعني فيه يعني محاسن المرأة وبالتالي بده يعني يعرف أنه حيتقبل شكلها أو ما حيتقبل, تقبل جمالها ما يتقبل, هذا عن طريق إيش, كيف بيعرفه؟ لما يشوف وجهها. كذلك الكفين, الكفين حتى يعني يشوف لون مثلا البشرة بيبين هذا من وين, من الكف. الكف طبعا من أطراف الأصابع إلى الرسغ, هاي هي الكف, بالتالي بصير يشوف الكفين والوجه فقط حتى يعني يعرف لون بشرتها ويعرف إيش يعني شكل وجهها. طبعا إذا مثلا قبل ما يتزوجها مثلا بده يعرف تفاصيل أخرى عنها, بيصير ما بيصير انه يطلع عليها هو, وانما ايش مثلا بيصير انه يبعث مثلا نساء من اهله مثلا امه اخته مثلا تيجي تزور البنت وتشوف البنت مثلا وهي يعني كاشفه عن شعرها مثلا يعني وتيجي توصف له ما في مشكله لانه هون النيه نيه يعني نيه خير وهي نيه الزواج يعني ما في اي مشكله. اما هو في هاي المرحله قبل عقد الزواج ما بصير يشوف الا الوجه والكفين فقط. طيب قال في النقطة دال يجوز للخاطبين العدول عن الخطبة إذا تبين لهما أن الحياة الزوجية بعد عقد الزواج لا تتحقق فيها المودة والسكينة والديمومة. يجوز للخاطبين العدول, العدول يعني الرجوع يا شباب, العدول عن الخطبة يعني الرجوع عن الخطبة. يعني واحد وعد امرأة بالزواج وتعرفوا على بعض لكنه يعني كل واحد منهم مثلا ما شاف انه الطرف الثاني مناسب له, بصير انه يعني يلغوا الموضوع كله. طيب قال في النقطة ها لا يعد العدول عن الخطبة طلاقا, يعني لا يعتبر الرجوع عن الخطبة طلاقا. ليه؟ لانه اصلا الزواج ما صار حتى يصير فيه طلاق, يعني هو اصلا ما تزوجها, والطلاق ما بيكون الا بعد ايش؟ الا بعد زواج. طب الزواج لسه ما صار بالتالي ما بصير الطلاق. هاي خلص كان مجرد وعد, وعدها بالزواج اللي هو في مرحلة الخطبة وبعدين غيروا رأيه ما فيه يعني أي شيء. قال لا يعد العدول يعني الرجوع عن الخطبة طلاقا, وليس على المخطوبة عدة إذا عدل الخاطب عن الخطبة. طبعا لأنه ما تزوجها أصلا هو مجرد وعد, وبالتالي يعني انتهت العلاقة بينهم مباشرة لأنه أصلا ما صار أي شيء لسه, ما صار عقد. قال لأن الخطبة لا تعتبر عقد زواج بينهما. طيب ننتقل للكلام اللي بعده. في عندنا المقدمة الثانية من مقدمات عقد الزواج وهي الفحص الطبي قبل الزواج. طبعا شباب موضوع الفحص الطبي ما كان موجود قديما, الطب يعني زمان ما كان متطور زي اليوم, لكن اليوم الطب تطور والأطباء يعني اكتشفوا بعض الأمراض الوراثية. هاي الأمراض الوراثية يعني بتكون محمولة في جينات الإنسان, جينات يعني الرجل والمرأة, الزوج والزوجة. فإذا كان الجينات هذه حاملة لبعض الأمراض الوراثية بيصير مثلا إنه فلان من الناس لما يتزوج فلان من الناس يعني الطب بيقول إنه أولادهم حيكونوا حاملين للمرض الفلاني. تمام؟ بالتالي شو اللي صار؟ المحاكم الشرعية في زماننا المعاصرة ألزمت أي رجل أو امرأة حابين يتزوجوا إنهم إيش يعملوا قبل الزواج؟ يعملوا فحص, فحص طبي, بيأخذوا عين الدم من الزوج وعين الدم من الزوجة. إذا طلعت العينتين يعني سليمات وإنهم إذا تزوجوا خلص ما في أمراض وراثية, يعني إذا مستقبلا إن شاء الله جاهم يعني ذرية أبناء ما هيحملوا أمراض وراثية, بالتالي بيحكوا لهم خلص هاي الفحص الطبي طلع ويعني يعني انتقلوا للمراحل الثانية وبالتالي خلص بيقول لهم اتزوجوا. لكن إذا الفحص هذا ما كان سليم وبالتالي تبين انه في يعني جينات لمرض معين وانه اذا هذا الزواج تم حيصير فيه يعني إصابة الابناء بامراض وراثية, من البداية ايش بيعملوا؟ بيمنعوهم من الزواج بناء على هذا هذه القوانين اللي استحدثت يعني في العصر الحديث بعد ما اتطور الطب. وحيذكر لك هون يعني المرض الوراثي الشهير أو أشهر الأمراض الوراثية اللي هو مرض الثلاسيميا أو التلاسيميا, هاي موجود عندك في المربع في الشمال. قال معلومة إثرائية, الثلاسيميا أو التلاسيميا قال هو فقر دم البحر الأبيض المتوسط, أحد أمراض الدم الوراثية على مستوى العالم بوجه عام وعلى مستوى البحر الأبيض المتوسط بوجه خاص, ويسبب تكسر كريات الدم الحمراء, ويبلغ عدد المصابين بالثلاسيميا في الأردن ما يقارب 150 ألف حالة, ويزيد زواج الأقارب من فرصة الإصابة بمرض الثلاسيميا إذا كان في العائلة أشخاص مصابون بالمرض. عشان هيك بيقولوا لهم روحوا يفحصوا, عشان هيك بيقولوا روحوا يفحصوا حتى يضمنوا أنه يعني الأولاد ما حينصابوا بهذا المرض. كاتب لك لضمان تآلف الأسر وحفاظا عليها من الأمراض فقد طلب القانون الأردني من المقبلين على الزواج إجراء فحص الثلاسيميا، وذلك لما لهذا المرض من آثار سلبية على نسلهما، حيث قد يصاب المولود بمرض فقر الدم الوراثي باهظ التكاليف، فيكون له آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية غير محمودة على المولود والأسرة والمجتمع. يعني المرض مش سهل، هذا مرض صعب، يسبب تكسر الكريات الدم الحمراء، وغير عن صعوبته وأثره يعني الصعب، أيضا تكاليف علاجه غالي كثير. يعني قال إيش باهظة تكاليف علاجه كثير غالي. فمن البداية حتى يختصروا على الإنسان يعني وقوع في هاي المشاكل، ألزموا المقبلين على الزواج إنهم يجروا هذا الفحص، فإذا كانت النتيجة سليمة بقول لهم يعني خلاص على بركة الله تزوجوا، وإذا كانت النتائج مش سليمة يعني بيقولوا لكل واحد منهم يعني أنه يبحث لنفسه عن زوج آخر. طيب بننتقل للعنوان الجديد وهو خامسا، المهر. قال اهتم الإسلام بتكريم المرأة وتوفير كل أسباب الحماية لها وكل وسائل الحفاظ على شرفها وكرامتها، ومن ذلك تقديم المهر للزوجة. فما المهر وما حكمه وما أحكامه؟ مفهومه، طبعا انتبه عند كلمة مفهومه، هذا تعريف للمهر. قال هو المال الذي يجب للمرأة على الرجل بسبب عقد الزواج عليها، هذا تعريف المهر. انتبهوا عليه، المال الذي يجب للمرأة على الرجل بسبب عقد الزواج عليها، هذا تعريف المهر. طبعا المهر له أسماء أخرى. قال ويسمى الصداق والنحلة، ويسمى الصداق والنحلة وغير ذلك. الصداق أو المهر أو النحلة كلها بتدل على نفس المعنى. طبعا من وين جايبين الأسماء هذه؟ إحنا من الآية القرآنية اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى مخاطبا الرجال، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقات جمع مفرده صداق، والصداق هو المهر. نحلة يعني عطية أو هبة، يعني مقابل إنه يعني حصول الزواج لابد أنه الزوج يهب المرأة مبلغا من المال. طيب الآن هذا المبلغ أو هذا المهر له أحكام، الآن بدنا نتكلم عنها. قال في البداية مشروعية المهر وحكمه. قال المهر واجب بالكتاب والسنة، وبالتالي ما بصير يكون في عقد زواج أو صيغة عقد زواج ما ينذكر فيها المهر، لابد المهر يكون مذكور في عقد الزواج أو في صيغة عقد الزواج. المهر واجب بالكتاب والسنة، واجب أن يكون فيه مهر. طيب ففي الكتاب قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا دليل من القرآن الكريم على وجوب إيش؟ على وجوب إعطاء الزوج مهرا لزوجته عند حصول إيش؟ الزواج. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقلنا الصدقات جمع صداق وهو المهر. طيب وفي السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، هذا صحابي يعني كان فقير وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام يريد الزواج، ويعني قال يا رسول الله يعني ليس معي شيء حتى أريد الزواج، ويعني فقير ما عنده شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له التمس ولو خاتما من حديد، يعني جيب أي شيء حتى لو قيمته قليلة، لو قيمته بسيطة، لو خاتم من حديد. يعني خاتم من حديد إيش قيمته؟ قيمة يعني ما له القيمة الكبيرة، لكن مع هيك قال له التمس ولو خاتما من حديد حتى يكون عقد زواجه صحيح، لابد أن يقدم شيء لهذه المرأة. طيب حكمه إيش حكم المهر؟ قال واجب على الزوج للزوجة، واجب على الزوج إنه يعطي زوجته مهرا، وبالتالي هو حق من حقوق الزوجة. وإذا يعني تزوج الإنسان وأعطى الزوجة مهرا، فهذا المهر ملك لمين يا شباب؟ ملك للزوجة، لا يجوز لأي إنسان إنه يأخذ منه شيئا إلا برضاها. وبالتالي ما بيصير مثلا أهل الزوجة مثلا يحرجوها أو يضغطوا عليها ويقولوا لها أعطينا من هذا المهر، ما بيصير. إذا هي أعطتهم برضاها من غير يعني ضغوط ومن غير إكراه ومن غير إحراج، ما في أي مشكلة، لأنه المال مالها وهي حرة يعني في التصرف فيه. أما إنه حد من أهلها مثلا أو من غير أهلها يجبرها إنها تعطيه من فلوس المهر، لا ما بيصير، المهر ملك للزوجة. ولها الحرية المطلقة في التصرف في مهرها. إذا بدها مثلا تصرف منه تشتري منه أغراض إلها تجهز يعني حالها، وبصير مثلا إنها يعني إذا حبت تساعد مثلا بجزء من هذا المال أحد من أهلها ما في مشكلة، لكن من غير ما حدا يجبرها أو يكرهها على إشي ما بدها إياه. طيب، قال الحكمة من مشروعية المهر: شرع المهر تكريما للمرأة وتأكيدا يعني لرغبة الزوج في الارتباط بها. يعني إذا سألناك سؤال علل شرع الإسلام المهر، علل أذكر السبب، شرع الإسلام المهر، أو علل ألزم الإسلام الزوج يعني بدفع المهر للزوجة، إيش السبب؟ إيش الإجابة؟ منقول تكريما للمرأة وتأكيدا يعني لرغبة الزوج في الارتباط بها. طيب، ننتقل لعنوان أحكام المهر، ركزوا معي. أيضا في الأحكام نكرر إنه يعني ممكن يجينا سؤال مثلا في الامتحان أذكر الحكم الشرعي مع التعليل، بدنا نكون صاحين وفاهمين هذه الأحكام ويعني مستحضرينها في أذهاننا. قال: يجب المهر بعقد الزواج، فهو حق للزوجة على زوجها وليس إحسانا من الزوج. يعني هو مش فضل منه أنه أعطاها مهر، لا، هذا واجب عليه أنه يعطيها المهر، حق الله سبحانه وتعالى كفل لها هذا الحق وأوجب وألزم الرجل أن يعطي زوجته المال اللي هو المهر. طيب، باء: من حق المرأة أن تتصرف في مهرها كيف شاءت، ولا يجوز للزوج أو أولياء الزوجة أن يأخذوا منه شيئا إلا بإذنها. ويقولناها قبل شوي إنه المهر مملوك لمين يا شباب؟ مملوك للزوجة، ملك الزوجة، ما بيصير حد يجبرها يعني إنه يعني تعطيه شيء من هذا المهر. إذا هي أعطت أي إنسان من هذا المهر برضاها ما في أي مشكلة، لكن ما بيصير نلزمها إنها إيش تعطيها. يعني مثلا ما بصير مثلا أبوها يجي مثلا يقولها أعطيني من فلوس المهر، لا ما بصير، أو إمها أو حتى الزوج مثلا يقولها أعطيني رجعي لي شوي من الفلوس، لا ما بصير. إذا هي حبت تساعد أي طرف ما في أي مشكلة، الآن المال إلها وهي إلها حرية التصرف فيه، تمام. إذا من حق المرأة أن تتصرف في مهرها كيف شاءت، ولا يجوز للزوج أو أولياء الزوجة أن يأخذوا منه شيئا إلا بإذنها. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. طيب، الحكم الثالث نقطة جيم: يشترط في المهر أن يكون معلوما محددا كأن يكون مبلغا معينا من النقود. يعني بيقول لك من شروط المهر أن يكون مبين قديش مقداره، ما بيصير يكون المبلغ مبهم مش مبين مش محدد، لأنه إذا كان مش محدد في شرط عندنا اختل اللي هو شرط الرضا، بتتذكروه شروط عقد الزواج اللي قلناه في أول الدرس. الرضا هذا الصيغة تكون يوافق، قلنا يوافق القبول الإيجاب. طيب، الصيغة هاي بده ينذكر فيها المهر، وبالتالي لابد يكون المهر إيش ماله محدد. يعني لما يقول له مثلا زوجتك ابنتي فلانة مثلا على مهر قدره، بده يقول له القدر قديش، مثلا 1000 دينار معجل وألف دينار مؤجل، أو 2000 دينار معجل وألفي دينار مؤجل مثلا، وهذاك يقول له أنا قبلت. إذا لابد يكون محدد، ما بصير يكون مبلغ مش مبين. مثلا يقول له كيف يعني مش مبين، مثلا يقول له زوجتك ابنتي فلانة على مبلغ من المال وخلص، وهذاك يقول له أنا قبلت. طب شو هو المبلغ؟ ما حدا عارف، ما بصير. من شروط المهر أن يكون محدد ومبين وموضح. طيب، نقطة دال: يدعو الإسلام إلى التيسير في المهور لئلا يحول غلاء المهر دون إقبال الشباب على الزواج. طبعا هاي أيضا من السنن إنه الولي الزوجة يخفف على هذا الشاب اللي جاي يعني يتزوج بنته. مع الرسول عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا يعني تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وبالتالي إذا مثلا جاء عريس مناسب لبنته مثلا صاحب دين وصاحب خلق، ما في داعي انه يعني يكثر في الطلبات عليه. ها تمام. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ايش قال؟ اقلهن يعني مؤونة، اكثرهن بركة. يعني النساء بيقول اقلهن مؤونة، بمعنى انه انت اللي بتطلب، يعني لما انت مثلا تطلب لبنتك مهر بسيط مش كبير كثير، هاي معنى اقلهن مؤونة. اكثرهن بركة، هذا سبب في انه ربنا سبحانه وتعالى يطرح البركة في هاي البنت لما تتزوج، لانك انت ايش عملت؟ سهلت موضوع زواجها من زوجها وما عقدت الامور وما صعبتها، وبالتالي كنت سبب في يعني ان تجعل البركة في هذا الزواج، وان يتم الزواج يعني بيسر وسهولة على بركة الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب قال إلا أنه لم يجعل له حدا أعلى وحدا أدنى، إذ يختلف الناس في الغنى والفقر، فترك التحديد ليعطي كل أحد على قدر طاقته. أي أيضا هذا يعني من يعني اليسر في الإسلام، إنه ما جعل للزواج أو للمهر عفوا حد أعلى أو حد أدنى، لا قال لكل واحد حسب استطاعته. في ناس بتقدر تدفع مهر 1000، في ناس تقدر 2000، في ناس 3، في ناس 4، في ناس 10، في ناس أكثر من هيك، في ناس أقل من هيك، كل إنسان حسب استطاعته، كل إنسان حسب استطاعته. وهذا الأمر يعني راجع لأعراف الناس، ويعني للحاجات اللي بيحتاجوها في تجهيز مثلا العروس مثلا. ولذلك يعني يحبذ الإسلام إنه الأولياء الزوجة ما يبالغوا كثير في الطلبات، لا الحد الكافي يعني يطلبوا وما يطلبوا أكثر من هيك. طيب النقطة الأخيرة، يصح تعجيل المهر كله مع العقد، ويصح تأجيل كله أو بعضه إلى أجل معلوم، ويستحب تعجيل جزء منه. يصح تعجيل المهر كله، أو يصح تعجيل المهر كله مع العقد. كيف يعني؟ يعني فرضنا الأب كان طالب مهر لبنته 10,000 دينار مثلا، يقول له يتفق هو والزوج انه يدفع 10,000 دينار كاملة امتى؟ في وقت العقد او في مجلس العقد، لما يقعد ويكتبوا الكتاب كامل المهر يكون معجل، 10,000 يعطيه لوليها لابوها، وبعد هيك هي ما بدها منه اي شيء من المهر، خلص انتهى كل اشي عليه دفعه. طيب هذا تعجيل المهر كله. طيب قال ويصح تأجيل كله، خلينا في نفس المثال اللي ضربنا اللي هو 10,000 دينار. أجى إنسان بده يتزوج من فلانة من الناس، اتفق معها ومع أهلها، لكن فهم الأهل قال أنا الآن ما معي يعني فلوس كافية، فأنا بكتب على نفسي في يعني حضور الشهود إني أنا يعني ملزم بدفع مهر مثلا مقداره 10,000 دينار، لكن مش الآن، أنا الآن ما حدفع ولا شيء، لكن حسجل إنه مهر البنت إيش في العقد 10,000 دينار. طب متى بده يدفعها؟ بعدين، بعد ما يصير الزواج، لما يصير معاه فلوس بدفع لها إيش المال. إذن هذا الكلام أيضا يجوز إنه يأجل المهر بالكامل. قال أو بعضه إلى أجل معلوم، أيضا بصير يأجل جزء ويعجل جزء، وأكثر الزواجات يعني اللي بتصير على هذا المنوال، إنه بيكون في جزء من المهر معجل وجزء إيش ماله مؤجل، أو جزء مقدم إحنا بنحكي أو مؤخر نفس الإشي، سواء قلنا يعني معجل أو مقدم نفس المعنى، سواء إذا قلنا مؤخر أو مؤجل أيضا نفس المعنى. أيضا في نفس المثال مثلا اللي قلنا قبل شوي، 10,000 دينار، أجا عند مجلس العقد وكتب على نفسه إيش مهر قدره 10,000 دينار، 5 منها معجلة وخمس إيش مؤجلة. المعجلة بده يدفعها في مجلس العقد بحضور الشهود، بيدفع 5,000 دينار، والولي الزوجة بيعترف بيقول أنا أخذت منه إيش 5,000 دينار، حتى هاي المبلغ هذا المعجل يتسجل في العقد. تمام. ويأجل بقية المبلغ اللي هي 5 الباقية لا بعد الزواج، أيضا هذا الكلام يصير. طيب قال ويستحب تعجيل جزء منه، يعني الأفضل إنه يصير فيه تعجيل لجزء من المهر. طب شو الدليل؟ قال لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه أن يعطي فاطمة رضي الله عنها شيئا قبل الدخول فأعطاها درعة. طبعا بتعرفوا أنتوا يعني حكينا لكم إياها في قصة في درس آل البيت، دور آل البيت في خدمة الإسلام، إنه علي رضي الله عنه وهو ابن عمه رسول الله عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب زوجه النبي عليه الصلاة والسلام إيش بنته لفاطمة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام، زوجها مين؟ علي بن أبي طالب. بيقول لك إيش الدليل على إنه يستحب تعجيل جزء من المهر؟ طبعا هو بيصير إنه يكون كله مؤجل، لكن الأفضل إنه يعجل شيء منه. الدليل إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما زوج بنته فاطمة لعلي أمر علي إنه يعجل شيء، يدفع شيء معجل، يعطيها شيء. فإيش قال لك؟ فأعطاها درعه، الدرع اللي كان يعني يستعمله في المعركة، وهبه لمين؟ لزوجته فاطمة مهرا معجلا لها. طبعا الدرع له قيمة، يعني له قيمة، يقيم بالمال، وبالتالي دفع هذا الدرع كمهر معجل لزوجته فاطمة رضي الله عنها. طيب خلينا ننتقل الآن للأسئلة مباشرة. طيب الجميع طبعا يا شباب مثل ما اتفقنا يكون قلمك معك حتى نحل الأسئلة. السؤال الأول، بين مفهوم كل مما يأتي: الزواج والخطبة والمهر. الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا بقصد إنشاء أسرة تحصينا للفرد والمجتمع، هذا تعريف الزواج. الخطبة هي طلب التزوج وفق الأحكام الشرعية، وهي وعد بالزواج بين طرفين وليست عقدا. المهر هو المال الذي يجب للمرأة على الرجل بسبب عقد الزواج عليها. طيب السؤال الثاني، عدد شرطين من شروط صحة عقد الزواج. طبعا احنا في عندنا اربع شروط، هو طلب منا نكتب شرطين. طبعا بدنا نحفظ الأربعة كاملات يا شباب، بدنا نحفظهم كاملات، لكن هون في الكتابة طلب منا اثنين. ممكن نكتب مثلا: واحد، أن يقوم العقد على التراضي بين الزوجين بألفاظ تدل عليه صراحة. أن يقوم العقد على التراضي بين الزوجين بألفاظ تدل عليه صراحة، بين قوسين الموافقة بين الإيجاب والقبول، الموافقة بين الإيجاب والقبول. الشرط الثاني، اثنين، أن يكون كل من الزوجين حلا للآخر غير محرم عليه، لا حرمة مؤبدة ولا مؤقتة. أن يكون كل من الزوجين حلا للآخر غير محرم عليه، لا حرمة مؤبدة ولا مؤقتة. طيب السؤال الثالث، بين الحكم الشرعي في الحالات الآتية مع التعليل، التعليل اللي هو ذكر السبب. ألف، اتفق ولي أمر فتاة مع متقدم للزواج بها أن يكون مهرها ما تجود به نفس الزوج، يعني بيقول له مهر البنت اللي بيطلع من نفسك، يصير؟ ما بيصير، لأنه قلنا من شروط عقد الزواج إيش؟ إنه يكون المهر محدد. إذا نكتب يحرم ذلك إذ يشترط في المهر، يحرم ذلك إذ يشترط في المهر أن يكون معلوما محددا، أن يكون معلوما محددا. الفقرة باء، أخذ ولي الزوجة مهرها من غير رضاها. الإجابة، يحرم ذلك لأن المهر ملك للزوجة ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا بغير رضاها. فقرة جيم، أعطت الزوجة جزءا من مهرها لزوجها برضاها. الحكم، يجوز ذلك لأن المهر ملك للزوجة ومن حقها التصرف فيه كيف شاءت. السؤال الرابع: اذكر فائدة للفحص الطبي قبل الزواج. اكتب: ضمانا لتآلف الأسرة، ضمانا لتآلف الأسرة وحفاظا عليها من الأمراض الوراثية، وحفاظا عليها من الأمراض الوراثية. السؤال الخامس: ما الحكمة من جعل الشرع أهمية لرأي ولي الفتاة في زواجها؟ اكتب: لأن لعقد الزواج آثارا تعود على أهل الزوجين، على أهل الزوجين، وللتأكد من كفاءة الزوج وقدرته المالية على تحمل أعباء الحياة الزوجية وحسن خلقه ودينه، وحسن خلقه ودينه. وبهذا نختم الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.